للحكماء شغوف. قلت له يوما: لماذا؟ لماذا يا فيلسوف؟ لماذا ماذا يا بنيتي؟ لماذا أحب دائما أن أسألك؟ لأنني أحب دائما أن أجيبك يا بنيتي. ولماذا تحب دائما أن تجيبني؟ لأنك تحبين دائما أن تسأليني. فماذا يا ترى تراه خير السؤال في هذه الحياة؟ خير السؤال يا بنيتي سؤال في علم ينتفع به، أو في فقه يستنار بأحكامه. حسنا، هذا عن خير السؤال، فماذا إذن عن شر السؤال؟ شر السؤال يا بنيتي هو سؤال الطلب والمسألة. فماذا تقول إذن يا فيلسوف في من يمتهنون أنفسهم بامتهانهم أبا عن جد حرفة السؤال ومد اليد؟ أقول لهم ما قاله أبو العتاهية في أمثالهم. فماذا قال يا فيلسوف؟ قال وصدق فيما قال: أتدري أي ذل في السؤال وفي بذل الوجوه إلى الرجال؟ معاذ الله من خلق دني يكون الفضل فيه علي لا لي. يا سلام، يرعك الله يا فيلسوف، أحسنت والله وصدق شاعرك. شكرا شكرا يا بنيتي، ولكن ماذا يا ترى تراه خير وسيلة أو خير حيلة للتخلص أو للتملص من أمثال هؤلاء السائلين الملحفين؟ في قصتي إجابتي، فاسمعيها يا بنيتي. أنا لك مصغية يا فيلسوف، تفضل. وقف سائل لحوح ذات يوم على باب دار، وعرفه صاحب الدار فعاجله قائلا: انصرف يا هذا، انصرف يفتح الله عليك. حسنة قليلة تمنع بلاوي كثيرة، أعطني كسرة خبز. ما عندي خبز لأعطيك منه كسرة. فقليلا من قمح أو فول أو شعير. ما لدي مما ذكرت ولا حب. فقط ختم من دوب أو قليلا من زيت أو تمر أو لبن. لا هذه ولا تلك ولا هذا ولا ذاك. فشربة ماء أروي بها ظمئي. ما عندنا ولا قطرة ماء. ويلك يا هذا، فما قعودك ها هنا إذن يا رجل؟ قم فاسأل الناس معي في الحال، فأنت وأيم الله أحق مني بالسؤال. أرأيت يا بنيتي؟ نعم، ولكن ما خير ما تود أن تختتم به حديث الليلة في أمر السؤال المهين أو السؤال المحترفين؟ يروى يا بنيتي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من فتح على نفسه باب مسألة من غير فاقة نزلت به أو عيال لا يطيقهم فتح الله عليه باب فاقة من حيث لا يحتسب. يا ستار. وروي أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سأل وعنده ما يغنيه فإنما يستكثر من جمر جهنم. سلام قولا من رب رحيم. وقيل أيضا، ولكن بنيتي هذا أمر شرحه يطول، وأنا زيك مشغول. وإن كان ما عندي من زاد العلم أبدا لا يكفيني، وما لدي من قطرات المعرفة أبدا لا ترويني، إلا أنني أستعفف الليلة عن السؤال وأقول في الحال: إلى الغد إذن يا فيلسوف. هنا القاهرة، لقاؤنا الآن سيدتي وسادتي مع الغناء محمد أنديل في كلمات محمد علي أحمد وألحان محمود الشريف. قواه تهوى دواه ما فيش فايدة، حاولت انساك ما فيش فايدة، صوات هاك ما فيش فايدة، حاولت انساك ما فيش فايدة، هواك في القلب نار نار نار أيدا عليك وانسى، وقلت اجي على قلبي، حاولت اقسى عليك وانسى، وقلت اجي على قلبي، صبرت ومن قلت العين الاقي فين نعيم حبي، وقلت شوقي حيبقى لمين، وطول حنيني اودي فين، وطول حنيني اودي فين. فين حاولت كتير مفيش فايدة، كتير وسطين مفيش فايدة، حاولت كتير مفيش فايدة، كتير وسطين مفيش فايدة، هواك أطرار ونار نار نار أيدا كفاية هواك وعيش لهواك ما بين الجاية والريحة، كفاية هواك وعيش لهواك ما بين الجاية والريحة، أكون له أسير وحلم وغير وأشوف الدمعة والفرحة، ازاي تفوت بالايام من غير حبيب ولهيب وغرام، من غير حبيب ولهيب وغرام. غرام حياة قلبي ما فيش فايدة، ونور حبي ما فيش فايدة، حياة قلبي ما فيش فايدة، ونور حبي ما فيش فايدة، هواك أطرار ونار نار نار أيدا نار أيدا. غنى محمد أنديل من كلمة محمد علي أحمد وألحان محمود الشريف. القاهرة تقدم هنا هنا هنا هنا هنا هنا الإذاعة الراديو المصري المصور آخر ساعة الإذاعة والتلفزيون كتبوا عن هنا الإذاعة والإذاعة هنا أول واقع على الصيف يقول نحن هنا هنا الإذاعة الإذاعة اللاسلكية للحكومة المصرية هنا القاهرة إذاعة الجمهورية العربية المتحدة إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة للعلم والإحاطة في 75 سنة إذاعة. والكل بقى الكاتب دكتور محمود علي فهمي ودكتورة نعيمة حسن. مرض الشيخ محمد رفعت وتوقفه عن قراءة القرآن الكريم. عندما بدأ الشيخ محمد رفعت تعامله مع الإذاعة عام 1934 بقراءة القرآن الكريم مرتين في الأسبوع، مرة يوم السبت والمرة الثانية يوم الثلاث، وكانت كل قراءة مدتها 45 دقيقة. كان الشيخ محمد رفعت بيتلو القرآن على الهواء لأن الإذاعة وقتها لم تكن تسجل البرامج التي تذاع. وتشاء الظروف أن يصاب الشيخ محمد رفعت بمرض ويصاب بالتهاب في أحبليه الصوتية، بالإضافة إلى إصابته بمرض الغواق أو الزغطة، ولزمه هذا لمدة 8 أعوام كاملة بدءا من سنة 1942. لكن الشيخ محمد رفعت كان بيتحامل على نفسه ويقاوم المرض كي يمتع المستمعين بالاستماع إلى تلاوة القرآن بصوته الجميل. في الوقت ده اهتمت الإذاعة بتسجيل ما يتلوه الشيخ محمد رفعت من القرآن الكريم، ولكنها للأسف لم تتمكن إلا من تسجيل 3 شرايط فقط، لأن المرض اشتد عليه وأقعده عن القراءة وتلاوة القرآن الكريم. بالإضافة إلى الشرايط الثلاثة اللي سجلتها الإذاعة للشيخ محمد رفعت، كان هناك شريط رابع سجله الشيخ محمد رفعت في مقتبل شبابه لمحطة لندن، حيث تلا فيه صورة مريم وكان وقتها بكامل صحته. كان الموسيقار محمد عبد الوهاب صديقا للشيخ محمد رفعت، وقد عرض عبد الوهاب على الشيخ محمد رفعت تسجيل القرآن على اسطوانات، فرفض الشيخ محمد رفعت خوفا من أن يمس اسطوانة القرآن من هو غير مؤهل لهذا. أسقط في أيدي المسؤولين بالإذاعة وراحوا يبحثون عن تسجيلات للشيخ محمد رفعت في كل مكان. وعن هذا الموضوع نشرت مجلة الاستوديو في عددها الصادر يوم 17/9/1947 الخبر الآتي: تدور مفاوضات بين محطة الإذاعة طرف أول والوجيه خميس بي طرف ثاني لشراء الاسطوانات الخاصة التي يملكها الوجيه لتلاوة الشيخ محمد رفعت لآيات الذكر الحكيم. والجدير بالذكر أن هذه الاسطوانات تحتوي على القرآن بأكمله. طبعا كانت معظم الاسطوانات اللي سجلها الوجيه خميس بك لا تصلح للإذاعة لأنه سجلها بمعرفته كي يحتفظ بها في مكتبته. يشتد المرض على الشيخ محمد رفعت، فيحاول بعض أصدقائه ومحبيه والقادرين أن يجمعوا له المال لعلاجه، وفعلا ينجحون في جمع مبلغ 20,000 جنيه. يرفض الشيخ محمد رفعت المال، وبعد أن شكر محبيه وأصدقائه على هذه اللفتة الطيبة قام الشيخ محمد رفعت ببيع بيته اللي كان بيمتلكه وكان بيسكن فيه، وهو في حي البغالة بالسيدة زينب، بالإضافة إلى قطعة أرض كان بيملكها ليعالج نفسه من حر ماله. وفي يوم 9 مايو عام 1950 يسلم الشيخ محمد رفعت الروح عن عمر يناهز 68 عاما. ومن الصدف أن الشيخ محمد رفعت ولد في نفس اليوم ولكن في عام 1882. ويوم وفاته أذاعت الإذاعة المصرية نبأ وفاته عندما قال المذيع: أيها المسلمون، فقدنا اليوم علما من أعلام الإذاعة. أما الإذاعة السورية فقد نعته بقولها: لقد مات المقرئ الذي وهب صوته للإسلام. رحم الله الشيخ محمد رفعت. للعلم والإحاطة الكاتب دكتور محمود علي فهمي ودكتورة نعيمة حسن. ساعتنا في القاهرة الثانية. هنا القاهرة. مسرح الحياة به الكثير من الصور الدرامية المنوعة، فيها الجد وفيها الضاحك. سويا ننقب عن هذه الصور المنوعة ونقدمها كاملة في تسجيلها الأصلي على مائدة حافلة بالمنوعات الدرامية أو الدراما المنوعة. منوعات درامية. منوعات درامية، سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة، إخراج عايدة عبد الله. أعزائي أفراد أسرة الإذاعة المصرية ومستمعيها الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله، وكل عام وأنتم بخير في عيد الإذاعة الماسي. منذ مايو من عام 1934 وحتى اليوم من مايو عام 2009 سجل تاريخ الإذاعة المصرية ملحمة كفاح وعطاء وتفان من أجل الكلمة، كلمة الحق والخير والجمال التي شكلت ولا زالت وجدان مستمعينا الأعزاء، فارتقت بوجدانهم وشكلت أفكارهم وسجلت لحظاتهم التاريخية والمصيرية. ولعشق الكلمة والإيمان بقيمتها كان حرص الإذاعيين عليها وعلى مدلولها وتأثيرها الإيجابي، فقدموا صورة مغيرة لما كانت تقدمه الإذاعات الأهلية التي سبقت الإذاعة المصرية الرسمية، صورة متزنة راقية تقود وتنير العقول وتمتع الأسماع وترهق الوجدان. لهذا التف جميع المستمعين حول أجهزة الراديو بشيء من التبجيل والتقدير والاحترام وحرصوا على اقتنائها، فهي سبيلهم للتواصل مع العالم الخارجي والداخلي والتوحد في طريق واحد، طريق الصعود إلى قمة الإنسانية سلوكا وطموحا وأملا. أصدقائي الساهرين، البداية في عام 1934 كان الشعار الإذاعة اللاسلكية للحكومة المصرية، ثم أصبح الشعار هنا القاهرة، ثم إذاعة الجمهورية العربية المتحدة، ثم إذاعة جمهورية مصر العربية، ثم إذاعة البرنامج العام من القاهرة، أي أن البداية كانت البرنامج العام، ومنه انبثقت الإذاعات القاهرية ثم الإذاعات الإقليمية والمحلية والعربية والموجهة وغيرها. البرنامج العام كان ولا زال جذرا قويا وعافيا لشجرة وارفة امتدت ظلالها لتبث النسائم الرقراقة إلى ربوع وطننا العربي. كانت بداية الانطلاق هنا القاهرة أشبه ما تكون بشرارة أضاءت السماوات الأثيرية في جميع البلدان العربية والأفريقية، فأمدتها بروح الثورة وسلحتها بالعلم والثقافة والأدب والفن والمبادئ والقيم. هذه حقيقة راسخة. لهذا ووفاء من أغلب هذه الإذاعات العربية والأفريقية فإنها تشارك هذه الأيام في احتفالية الإذاعة الأم، الإذاعة المصرية بعيدها الماسي، من خلال العديد من البرامج التي تبثها والأخبار التي تتناقلها. أعزائي عشاق أثير البرنامج العام ومنوعاته الدرامية والغنائية النادرة، بهذه المناسبة النادرة والعزيزة علينا جميعا، مناسبة مرور 75 عاما من عمر الإذاعة المصرية، نقدم لكم هذه الحلقة الخاصة من برنامج منوعات درامية الذي كانت بدايته في عام 1998 وقدم أسبوعيا وحتى اليوم أكثر من 600 حلقة تضمنت المئات من التمثيليات والبرامج والأغنيات النادرة. لهذا مستمعينا، وفي حلقة اليوم نقدم لكم بانوراما لأحلى وأندر وأعظم المواد الإذاعية الأرشيفية التي أذيعت من خلال حلقاته السابقة، لنستعيد معا ملامح عصر إذاعي ذهبي هو نبراس لعصر إذاعي ذهبي حديث بإذن الله. هي اللي قالت كلمة مصر بالحق شهد على هذا العصر. أصدقائي الساهرين مع أثير البرنامج العام في عيده الماسي، بداية الإذاعة المصرية في عام 1934 كانت بداية باهرة ومؤثرة، لهذا حرص كبار المؤلفين والأدباء على تقديم إنتاجهم عبر أثيرها، وحرص أعظم الفنانين على تجسيدها، وحرص أساطين التلحين والغناء والموسيقيين والشعراء على التغني بالملاحم والبرامج الغنائية والأوبريتات. مثال ذلك برنامج ميتة الذي أبدعه تأليفا بيرم التونسي أمير العامية، وإخراجا عبد الوهاب يوسف، وتلحينا وغناء المطربة ملك. ميتة أوبريت على حافة البادية، كتبها بيرم التونسي، وضعت الموسيقى وتقوم بالغناء السيدة ملك، أعدها للإذاعة وأخرجها عبد الوهاب يوسف. في ناحية من نواحي الصحراء المصرية عند مرسى مطروح، العاصفة شديدة والحر لافح، وفتاة بدوية ضلت الطريق وأخذت تدحرجها العاصفة. شيخ رسلان، ايش بنتك برضك ما لقيتهاش؟ ما لقيتهاش يا ريس طبة، ما لقيتهاش. بنتك وانت دليل مطروح تشرب منك كده وتروح؟ انا كنت غايب والبعير قطع الحبل وجرى، يجري وهيت الحدا، يجري وهيت الحدا، ما دريت وين ضاعت. يا حول الله، الليلة رمينا الشابك وقلنا نشوف بختاها ونجيب لها شوية سمك. لكن قول انت ما بلغتش النقطة. وايش تعمل النقطة؟ الا دول يدوروا لك عليها بالجيش وبالحدود وبالبطاريات كمان. بعدين يا حضرة الضابط، احنا بقالنا ساعتين طايرين والعصفة جديدة ومش لاقيين اي اثر للبنت اللي تايهة. معلش نلف كمان شوية في المنطقة. انا خايف يكون عثر عليها جماعة من الغجر وخدوها معاهم. ما اظنش. على كل حال لو حصل ده لابد انهم يكونوا قريبين. نرجع تاني. ايوه. بص يا حسن شوف عند الجبل اللي هناك مش فيه حاجة سودة يظهر انها حتة صخرة. لا لا لا مش ممكن لان الهوا بيضحكها. قصدك يعني قصدي نبص كويس. يلا نرجع لها. خلي بنتك جنب خيمتك لولا طيار اكتشفها ما ابن ادم كان عرفها. الله الله الله على صوت الحريه أعزائي عشاق فن الفنان القدير عبد الفتاح القصري، في أرشيف إذاعة البرنامج العام عمل إذاعي وحيد ونادر لهذا الفنان الكبير، هو تمثيلية بعنوان حسن وعلي ورضوان، تأليف زكريا الحجاوي وإخراج محمد توفيق، مدتها حوالي نصف ساعة. ندعوكم للاستماع إلى جزء منها تأكيدا على تقدير هذا الفنان لأثير الإذاعة المصرية في بداياتها الأولى. من تأليف زكريا الحجاوي نقدم لكم سيداتي سادتي حسن وعلي ورضوان. اتفضل. الايجار. طب مش تتفضل نعمل لك فنجان قهوه قبله؟ اتفضل يا معلم رضوان. الايجار بقول. مش حضرتك عارف ان ربنا لسه ما سايدهاش علينا بقرشين؟ انا عارفه ان ده الشهر الخامس اللي ما دفعناش فيه ايجار الشقه، انما اعمل ايه بس؟ الايجار. هو انا كل اول شهر هحكي لك الحكايه؟ مش تستنى لما نصرف مكافاه المرحوم؟ في ايه يا عم رضوان؟ ايه اللي تعرفه عني يا عم حسن؟ نجل وجبان وجدت من حسن. انت كمان هتمشي ورا المعلم علي؟ معلم علي؟ مش المعلم علي لوحده بيقول عليك كده، الشارع كله، جميع الناس، وبلاش علي والناس. الموقف اللي احنا فيه ده تصدق بايه؟ طبعا بالفلوس وحياة الجنيه ابو مدنا اللي بتعبده. فيش عندك يمين مغلط احسن من كده؟ ان انا في حياتي واديني ساكن في البلدة اللي الجماعة ساكنين فيه عمري ما شفت لها وش، ولا عمري سمعت عزتها الا السعادي. كلام الكبير ده كله ما جهش فايدة، عليها 15 ايجار. عارف انهم ناس طيبين وان جوزك الرجل سداد الحق وان وان، وانا كمان عارف ان دي كونترات يستوجب الدفع. اوعى تفتح بقك بالكلام اللي عامل لي زي المرأة ده، يملى البطن من غير غدا. راجل ادفع المبلغ 15 جنيه. ايه قلت ايه؟ فحسن سلموا عليكم. الله الله الله الله، الدكان يعني ما فيش حد؟ أصل حسن يا سيدنا. الله، انت حاشر روحك كده ليه ورا البنك؟ حسن ابو علي. الله، حسن ايه بس يا سي علي؟ ايه بس انت منطوي على نفسك كده ليه؟ امال انطوي على نفسك انت؟ الله، رد خالص في محله يا باي. مال وشك مكلضم كده؟ حصل حاجة؟ يا علي. نعم. احنا مش بنهزر. تبقى مصيبة. بكلمك جد. وليه يا اخي؟ مدعو الجد على اللي بيحبوه. فعلا انت بقالك كم يوم واعراض الجد باينة عليك. ايه في حاجة؟ المعلم رضوان. صدقت عرفت انه راجل نطع ودون وبجم؟ صدقت يا اسطى؟ عمل ايه؟ لا حول الله. الله، في ايه بس؟ انت ما فوتش على الجماعه قرايبك اللي فوق؟ مين؟ ثانيه بنت خالتي؟ مالها؟ فوتش يعني؟ لا. ايه حصل لها حاجه تانيه بعد موت جوزها؟ هي بنت خالتك؟ لازم. واحد قريبها مات النهارده دلوقتي. يا خبر اسود. مين؟ ابن خالتها. ايه حضرتك يا شيخ خدتني بقى يا راجل، داير زي النحلة في الشارع، من الدكان دي للدكان دي ومن البيت ده للبيت ده، وبنت خالتك في ظروفها دي. بس جدع، ظروفها دي، ما هو ظروفها دي اللي مخلياني ابو علي ما فوتش عليها. ما هو مش معقول افوت الا لازم اعرف احوالها هي وعيالها بالتفصيل، وانا مالي اجيب لي نفس وجع القلب ليه؟ شوف ابو علي، انا راجل داير وقضيت عمري في شقه، وفلوسي دي اللي جمعتها من ايام ما كنت بشتغل في السلطه في الاسماعيليه، عشرت كل الناس الكويس والوحش والكبير والصغير، وطلعت بحقيقه واحده مفيش غيرها، البني ادم فينا واحد من اتنين، يا قلبه يوجعه على نفسه يا قلبه يوجعه على الناس، واللي قلبه يوجعه على نفسه يقفل شبابيك مخه عشان ما يسمعش كلمه استعطاف ولا يشوفش دموع محتاج. واللي بس بس قوم الله يطربق عليك شبابيك مخك، فانت قاعد تشنع على رضوان وانت ألعن منه. قوم حيلك الصحاته والله ما قمت. بس بس استنى الله، دقيقه واحده بس. اما دي مصيبه بقى، الخلاف اللي بينك وبينه خلاف سببه المال وبس. كنت بتقول عليه انه عباره عن دفتر توفير، اديك تلاقي حصاله يا دون. بس في فرق واحد. يا خساره خساره، لما نفسي من حبي فيك تتعلم مني. اتعلم منك ليه؟ شايف ان شروط النداله متوفره عندي ومستخسرني؟ براوه عليك، لازم الواحد فينا يكون حصاله تمام زي المعلم رضوان اللي احنا بنشنع عليه، بس على فرق بسيط، هو بجم تقوم نطعته تبقى باينه زي الشمس، انما احنا بالحداقه والفهلاوه والغلبه والكلمه الطيبه اللي بنقولها ولا بندفعهاش، يعني بنطلعها من البق مش من المحفظه، نقدر نداري نطعتنا وندلتنا. والمصيبه ان الناس فعلا بتاكل من الكلام ده، واخد لي بالك؟ تعالي، انا من النهارده مش تلميذك ولا صاحبك، وانا بحلف لك اهو بربنا اللي خلقني لازم اضحي بنفسي وبفلوسي. بس بس بس، ده انت هتروح في داهيه والله. لازم اضحي بنفسي وبفلوسي عشان فعل الخير. يا نهار. قلت مدوره كان عمدوره ويا ترى جرى ايه يا ترى. 75 سنه اذاعه اصدقائي، تأكيدا لقيمة أن يكون الإنسان أصيلا وإعلاء لشأنه، اجتمع 3 مبدعين هم عبد الفتاح مصطفى مؤلفا، وأحمد صدقي ملحنا، وأنور المشري مخرجا، وقدموا لمستمع البرنامج العام البرنامج الغنائي الشهير عوف الأصيل. حازم عندك يا راجل. ايه ده؟ مين ده؟ ده البدوي اللي بعد العقد. هاتوه يا سيد القاضي. يا سيد القاضي السماح والعفو، احنا بدو مساكين غلبانين. ايه حكايتك؟ انا عارف ان في عوض جاي شاكي، واحنا ما نريد نضيع صيتنا في الحضر، احنا اشراف وحق الله. يشاكيكم ليه يا سيد القاضي؟ نحنا بعنا له عدد في الصباح ب200 مدين، لكن حينما رجعت البوي وخبرته لطمني على وجهي. ليه؟ قال يا ويلك تفضحنا عند سيد السوق. وايه هي الفضيحة اللي خاف منها ابوك يا سيد القاضي؟ نحنا طريقنا في الصحاري والجبال مليان رصوص وقطاع طريق، وحمولنا غالية ونخاف عليها. لأجل هذا نصنع حمولة سايبة نوضعها في الحجايب والأكياس، ونخفي الجوهر الحق في رحال الجمال. وإيه الصلة بين هذا وموضوعنا؟ لكل شيء أصل يا سيد القاضي. حينما وصلنا الحضر وخرجنا الجواهر، خلطت العقود بلا قصد وحق الله، بلا قصد وكتاب الله. يعني عايز تقول ان العقد اللي بعته العوف كان زائف؟ نعم يا سيد القاضي، هذا العقد من العقود الزائفة، وما ادري حقيقته

مرجع في الإذاعة. 75 عاما من عمر الإذاعة المصرية. أحبائي وزملائي الإذاعيين الساهرين مع أثير البرنامج العام، فنان فريد في أدائه لا يذكر اسمه إلا وترتسم على الشفاه ابتسامة عريضة، فهو عنوان للفن الكوميدي الراقي والوحيد الذي قدمت له السينما المصرية أفلاما تحمل اسمه، وهو أيضا الفنان الوحيد الذي قدمت له إذاعة البرنامج العام عملا دراميا يحمل اسمه تقديرا واستثمارا لنجاحاته العديدة. إنه الفنان الكبير القدير العزيز على قلوبنا جميعا إسماعيل ياسين. أدعوكم لسماع هذا الجزء من تمثيلية خطيبة إسماعيل ياسين التي أخرجها المبدع السيد بدير في نصف ساعة في الخمسينات من القرن الماضي. الإذاعة المصرية تقدم النجم إسماعيل ياسين في تمثيلية من أخراج السيد بدير. خطيبة إسماعيل ياسين، تمثيلية كتبها إبراهيم عز الدين إسماعيل. يشترك في التمثيل مع إسماعيل ياسين عبد العليم خطاب، عبد المنعم إبراهيم، علي فوزي، نعيمة وصفي، وداد حمدي، عدلي كافر، وعبد المنعم إسماعيل. اسماعيل جراله ايه الايام دي؟ اللي اعرفه انه كفء مستقيم ما خدش جزة طول عمره. والله علم علمك يا حضرة البشكاتب. ما نكشتوش انت؟ كتير. وجاوب؟ مفيش فايدة. عجيبة. ادخل. افندم. اندهل اسماعيل. لسه ما جاش حضرة البشكاتب. هي الساعة كام دلوقتي؟ 9:45. والله عال. الله يفتح عليه. اسمع يا محمد. افندم. اول ما يصب قول له البشكاتب عاوزك حالا. حاضر. ايه ده؟ ادخل. صباح الخير يا حضرة البشكاتب. قصدك مساء الخير، احنا بقينا المغرب مش كده ولا؟ أيوة. انا غلطان كده؟ تمام يا فندم. اتفضل، ايه طلباتك؟ استغفر الله يا فندم، بس حضرتك بعتلي. بعتلك انت؟ اظن كده يا فندم. وعشان ايه؟ ما تعرفش؟ اتكلم. ايه خضيتني؟ مش بفكر انت عاوزني عشان ايه. انت مين؟ انا اسماعيل الموظف بقلم الشاب. اه انت اللي بيقولوا عليك اسماعيل. انا اللي بيقولوا عليه اسماعيل. ومش عيب تبقى موظف بالشطب وتشطب بدري وتزوغ قبل الميعاد؟ هو انا الواحد المزوغات يا حضرة البشكاتب؟ ما كلنا كده. قصدك تقول ايه؟ قصدك تقول ان احنا متقصدين؟ لا لا لا لا سمح الله يا حضرة البشكاتب. يعني تبقى مهمل والبلا لحقك وكمان لسانك طويل؟ ربنا خليك يا حضرة البشكاتب، ما احنا كلنا محاسيبك. المحسوبية دفناها من زمان، كل حاجة اسماعيل اتغيرت في البلد، والايد اللي تتمد الايام دي تتقطع. يا حفيظ. ايوة، فتح عينيك كويس وشوف شغلك كويس. قابلت البشكاتب يا اسماعيل؟ ايوه قابلته يا سي دبور، وعمل لك ايه؟ لا ولا حاجة بسيطة، كركب لي مصاريني وقال لي اتفضل. احنا حقيقتنا نسميه الايام دي مخدودة فندي. انت عايز الحق؟ الحكاية بقت جد قوي، وعشان كده عايز اقول لك من زمان خد بالك وعن نفسك لحسن يلا السلامة الطب. ما طبيته اللي كان كان. انت طبيت؟ ولا حد السماعة اللي اتبيك. ليه انت شايف فيا حاجة غريبة؟ هو راجل اللي بيزمر بيخبي دقنه. ايه شايف عليا ايه؟ شايف عليك اعراض مرض خطير يا مام. خطير جدا. طيب ما تقولها لك. بقى اسمع يا سيدي. لا اولا بتكوي البدلة، ودي تعتبر نقطة تحول خطيرة في حياة اسماعيل. طيب وثانية؟ شلت درس العقل وحطيت بداله درس ذهب، وده تمن ما يدفعوش اسماعيل لوجه دبور ووجه حضرة البشكات. طيب وثالثا؟ لابس كرافتة حمرة وحاطط وردة حمرة، واللون الاحمر ده مش مناسب مقامك. ايوه اصلا عندي الحصبة. ورابعا بتحط رواية عطرية وكانت ريحتك عرق. اخسف ملفظك اللي زي الزفت. خامسا حلقت شنبك. شنبك اللي كلم وشك ومخليك بني ادم بين الناس تحلقه. طيب وساتتا؟ بتستلف وانت طول عمرك مستور، ما تمدش ايدك لحد، دي تبقى كلها اعراض مرضية ولا صحية. طيب دبور المرض ده مالهش دواء؟ دواه انك تكون راجل وما تخليش الناس تضحك عليك على اخر العمر. والمرض ده اسمه ايه؟ كل ده ولا عرفتش لسه اسمه؟ لا عاوز اسمعه منك. اسمه يا سي اسماعيل اسمه الحب. عواف عليك يا ام عبدو. عواف على عيونك يا اسماعيل. اعوذ بالله. فضلك ماله ليا مقرجن كده النهارده يا اخويا؟ على قد الحال. اعوذ بالله. ولمني كمان محاصره. من تجرى لك ايه محاصرا؟ قال ما ليوسف الورد عيب. اهله يصفر الخدين. وبكام ده الواحده بتعريف؟ يا ولية حرام عليكي، ما تبقيش شماطه. يو من انت بتدقق قوي كده يعني علينا؟ اسمعي ايه، انتي ما شفتيش بطه النهارده؟ يا دوبها كانت فايته من قدام. النبي يحميها لسبب. ايوه حاجه حلوه. ولا انتي مش معايا يا اخويا؟ ده مسمك ده عيالك في نص القبر يا ميد ندام على الجدعان. جدعان؟ جدعان مين؟ اللي كانوا يتمنوها الرضا ترضى. مفيش جدع يا حبه عيني ملعنيها غير شنتة. انت اللي خيرك هو اللي عمى عينيها. عاوزه تقولي ايه؟ بتحبيني الفلوس يعني؟ ايوه. وهو الراجل بيتحب عشان ايه؟ عشان سواد عيونه؟ امال عشان سواد فلوسي؟ هو دي عاوزه كلام؟ واللي ما معاش فلوس يشرب بعد عنك من البحر. يعني مفيش حب كده لله في لله؟ فيه. وده الواحد يلاقيه فين؟ في السيمة. الدنيا ما بقاش فيها خير يا ام عبد. يا اخويا احمد ربنا وبوس ايدك وش الظهر. طيب ما تزعليش، اصل البني ادم منا ما ملاش عينيه الا التراب الارض. هاخد ثلاث لمونات بقرش تعريف زي بعض ونقيلك ثلاثة. اصل احنا النهاردة عاملين فضل خيرك صميد سمك كسبرية. اصل خالتك مبروكة بتعملها حاجة جنان قوي. لا والقش مع لمون ام عبد. لا طمني تبقى جنان في جنان. سمعين يا جماعة لقوا بسرعة سبع حبات. يلا خلاص ابتدت فات دي دقة قلبه في الدقات ماشية مع صعبك يا إذا. أعزائي الساهرين مع أثير البرنامج العام والإذاعة المصرية في العيد الماسي، المخرج الكبير صلاح أبو سيد، الكاتب الصحفي الكبير علي أمين، الصحفي الكبير محمد زكي عبد القادر، الأديبة الكبيرة الدكتورة عائشة عبد الرحمن أو بنت الشاطئ، أديب مصر العالمي نجيب محفوظ وغيرهم من العظماء. كانت لهم أيام شقاوة، تصوروا؟ نعم، أيام شقاوة. اختصوا البرنامج العام بسرد تفاصيلها من خلال هذا البرنامج الذي أخرجه في نصف ساعة محمود يوسف. سيداتي وسادتي، أيام الشقاوة مع الأستاذ نجيب محفوظ، وهو بالكامل نجيب محفوظ عبد العزيز إبراهيم. نجيب محفوظ الكاتب الكبير المستشار الفني للمؤسسة المصرية العامة للسينما والإذاعة والتلفزيون، كتب هذه الحلقة عبد الجواد الضاني ويخرجها محمود يوسف. يا سلام، أيام الشقاوة أحلى أيام، فاكرها زي ما يكون دلوقت وفي إيدي منها أثر جرح بسبب الشقاوة. كنت أيامها ساكن في ميدان بيت القاضي، ورحت السينما سينما الكلوب المصري، كانت بأربعة مليم، وكان الفيلم بيصور دكتور في عيادته، وعجبني الدور. وعنها أول ما وصلت البيت لميت ولاد الجيران على الشغالة بتاعتنا وعملنا عيادة، وطبعا كنت أنا الدكتور وابتدينا الشغل. هي حنفي فاضل كتير في العيادة برا؟ أيوة يا دكتور نجيب، اتنين ستات واحدة ربط راسها. ربط راسها؟ أيوة، الظاهر سنانها بتوجعها. بس أنا مش دكتور سنان، أنا دكتور جراحة. وإيه يعني هو حد عارف؟ على رأيك، المهم ننقذ الناس من الألم. حلاوتك يا دكتور، انا برضو قلت كده. طب دخلها، بس خد منها البوزيتا الاول. ما انا حصلتها من ساعة ما دخلت. اتفضل يا ست. لا مش انتي، التانية. بس انا تعبانة قوي. يا هانم بالدور، هي جاية قبل مني. اتفضل يا ست. يزيد فضلك يا اخويا. سعيدة يا دكتور. اهلا وسهلا، اتفضلي على الكرسي ده. مالك؟ سناني يا دكتور، سناني هتجنني. طب افتحي بقك كده. ياه، في حاجة يا دكتور؟ قولي اي اي. دي حاجة خطيرة جدا، سنانك لازم تنشال، بس قبل ما تنشال هكتبلك على غرغرة تتمضمضي بيها، وان شاء الله الاسبوع جاي اخلعهم لي. بس من غير وجع يا دكتور؟ لا ما تخافيش، مش هتحسي بحاجة خالص، الروشتة هي الغرغرة مهمة. حاضر يا دكتور، مع السلامة. اللي بعده يا حنفي. اللي بعده. اوعى كده يا اخويا سدد الباب. العوافي يا دكتور. الله يعافيك. مالك، حاسه بايه؟ بطني يا دكتور، مغص شديد قوي. كل ده من المعده، انتظار بتاكلي كتير. ابدا وحياتك يا دكتور. ابدا ازاي؟ استنى لما اكشف بالسماعه. ياه، دي حاجه خطيره جدا، لازم عمليه حالا. عمليه؟ ايوه، لازم نقطع شريان الايد حالا عشان الدم الفاسد ينزل. انت بتتكلم جد؟ الا جد، العمليه لازم تتم دلوقتي. يا حنفي. ايوه يا دكتور. حضر العده. عده ايه؟ بتاعه العمليات يا اخي، يعني الموس يا مغفل. ليه؟ هقطع لها ايدها. يا نهار اسود، امشي جيب الموس. وانا مالي؟ والنبي يا سنجيب، خلي العمليه لبكره. انا قلت دلوقتي، يعني دلوقتي. يا جبت يا حنفي الموس. اتفضل اهو. والنبي يا رجيب، ما تخافيش، انا هطهر لك الموس. هات يا حنفي كبريت. ما معيش. اجري يا اخي اسرقه من المطبخ. حاضر. تعالي هنا، افردي ايدك على الترابيزه. بس مش هتوجعني؟ الله، انت خوفه كده ليه؟ ما قلنا هنطهر لك الموس. يعني مش هتوجعني؟ ابدا، ولا هتحس بحاجه. الكبريت هات، امسك طرف الموس. الموس بقى سخن قوي، ده لسواني كده. وقعت الموس. اعمل ايه بقى؟ ما هو مدام سخن. انت عمرك ما هتنفع تمرجي، امسك ايد المريضه. انت هتعمل عمليه بجد؟ امال يعني سيبها تموت؟ هي هتموت لو ما تعملش العمليه دلوقتي. امسك. ادينا مسكنا. والنبي والنبي يا ايه يا ولاد في ايه يا ولاد ايه ده دم مالك يا بنت يا سنية في نجيب قطع لي ايه يا نهار اسود ايه يا ولد اللي عملته ده ايه كنت بعمل ايه عمليه عمليه يا قليل الادب طب تعالى اي سيبوا تاني يا ماما ابدا فين الموس اللي عورتها بيه ما اعرفش لا يا طنط ده حطه في جيبه وريني كده والنبي يا ماما تعالى هنا حرمت والنبي يا ماما معلش فايده لازم تتجرح في ايدك زي ما جرحت ثانيه معلش يا ماما والنبي ما فيش حاجه اسمها معلش يا كلب معلش معلش والنبي معلش معلش وعنها ماما جرحتني في ايدي زي ما جرحت انا ثانيه الشغاله ومع ذلك ما بطلت الشقاوه ودي حادثه تانية طلعت فوق السطوح علشان الدنيا كانت حر لقيت الكتاكيت بتوعنا نايمين على الارض وممددين جناحاتهم افتكرتهم ميتين رحت ماسك اول واحد وحدفه في الشارع ووراه التاني والتالت ومع ان الكتاكيت ابتدت تجري لكني انا كنت مصمم على اعتبارها ميته البت الثانيه كانت بتمشي الغسيل في البلكونة لقت الكتاكيت بتقع راحت مترخة ستي الحقي يا ستي الحقي يا ستي ايه يا بنت يا ثانية السنة بتمطر كتاكيت بتمطر كتاكيت وريني كده يا نهار اسود دول كتاكيتنا يا بيت مين اللي بيحدفهم من السطوح كده الظاهر في نجيب هو اللي لسه طالع دلوقتي نجيب يا الإذاعة المصرية أصدقائي وزملائي الإذاعيين في عيد إذاعتنا الماسي شاعر الرومانسية الرقيق مرسي جميل عزيز حبا منه لأثير البرنامج العام وتقديرا لقيمته اختصه بأحد إبداعاته البرنامج الغنائي الشهير جدا عواد الذي أبدع في تلحينه كمال الطويل وفي غنائه سعاد مكاوي وسيد إسماعيل وفي تمثيله صلاح منصور في دور عواد امشوا نداهي الاسمر امشوا نداهي نساني اهلي الاسمر نساني اهلي امشوا نداهي الاسمر امشوا نداهي نساني اهلي الاسمر نساني اهلي برمشي اهلي خليك وخلي برمشي اهلي خليك وخلي ليلات نهارك عالود يالي تحب لك نار انسونا بغلي اكبر انسونا بغلي مكاني اهلي اكبر مكاني اهلي رمشوا ندهلي الاحمر رمشوا ندالي نساني اهلي الاحمر نساني اهلي يا سلام ايوه حياتك حلوه يا ايه عوض ما ترد عليهم طب على ايه هي حصلت كده بتغني مع الغوازي عواد شويه تفاريح على بجوسهم والخالو غنوة له رنة حلوة والخالو غنوة له رنة حلوة دقيت في قلبي وقلت أيوة بحب الأسمر ينسونا بحلي الأسمر ينسونا بحلي مكاني بحلي الأسمر رمشوا ندهلي الاسمر رمشوا ندهلي نساني اهلي الاسمر نساني اهلي كفاك كده يا عواد، قوم بينا قوم. بدري يا سليم، ده احنا لسه في اول الليل. اجيب لك كوبايه شاي تعدل دماغك. خليها لك. جاي معايا ولا قوم اني؟ حد يسيب الانس والفرفشه يا سليم؟ ورانا شغل بدري يا عواد. اني ماشي يا ولا. تعالي حد يسيب الحاجات الحلوه دي وينام يا ولي. يا سليم ايه انت حر عنك ما جيت؟ مين ده اللي كان معاك يا عواد؟ ده سليم يا وهيبه، سليم ابن عمي. وما عادش ليه؟ مش عاجبه الحال ولا ايه؟ بهيم بعيد عنك، ملوش في الطيب نصيب، طول عمره كده واخد الدنيا مجولة شاقي من بيته لغيطه. الله الله يا مزيكي. جرايا ست وهيبه، ما تسمعونا حاجه امال، دي اخر ليله لكم في بلدنا. ايه بيقول ايه؟ ايوه يا عواد، من بكره هنشيل من هنا على مول السيد الغريب. ما قلتليش ليه يا وهيبه؟ يوه مش عاوز ازعلك يا عواد. هتقول لنا حاجه ولا مروح؟ من دغلك يا جدع انت، هتنسد منك له. بتقولي ايه يا وهيبه؟ خلاص هنبقى لبعض طوال. ازاي يا عواد؟ حبيبي الارض خلاص. صحيح يا عواد. ايوه صحيح يا حبيبي، بس ايه؟ بس ايه؟ اهل البلد وكلام الناس. والناس مالهم؟ مالي ارضي وانا حر فيه، حد له عندي حاجه؟ خايفه ترجع تتندم ولا تزعل مني، وانت عارف غلوتك عندي يا عواد. انا ابيع الدنيا عشان عيونك يا وهيبي. عواد روح، عواد عقل عواد. من بكره رجلي على رجلي، من البلد دي للبلد دي، اقل نشوف الدنيا وعيشتنا تبقى فرح ومغني. ده الارض جا ربنا يتوب علينا من شجاها باقي. من بدري حطم عقد البيع واستنى المشتري في الغيط اسلمه الارض. وجيلك وعواد يبقى الوهيب، ووهيب تبقى العواد. يعني مش هنسمع الليله بقى ولا ايه؟ ايه لا هتسمع. ايوه كده، غني لهم حاجه وهيبي. عوض بقى عرضه يا ولاد، شوفوا طوله وعرضه يا ولاد، جوزات غنوله يا ولاد. ضايع يا فين شنجار انت وهي جلالات التربيه ما تفتشوش. بقول لكم تحصل والله اللي حصلوا منكم حصلوا رقبتوا. فين شنجار انت وهي؟ عينك يا عواد هتعمل عجلك بعجل الصغار يا عواد. جرايس ليه؟ مش سامع الملاعين دول بيقولوا ايه؟ مش عيال خليهم يقولوا خليهم يتفرجوا على اللي باع ارضه. الله انت رخل بتقول زي الصغار يا سليم. هي دي وصية ابوك يا عواد بتبيع ارضه. شفت ايه مين هبكي عليه؟ كانت ستراك ومجوتاك. دي ارضي انا حر فيه. والله خايف عليك يا عواد البطر عقب وحش يا ابن عمي وبكرة هتندم. هو تحقيق ولا اني اول واحد باع ارضه؟ دي مش ارضك يا عواد دي ارض ابوك ارضك اللي تشتريها انت من كدك وشفرتك. كفاية يا سليم في جاب الكلام بعد كده. كفاية يا عواد كفايه اشوفك غنوه للصغار والكبار. يا ارضنا جنه مفروشه ورد وحنه عواد بلا مش منا عواد على عواد. يا ارضنا يا جنه مفروشه ورد وحنه يحرم على بستاننا عواد ويا عواد. يا ارضنا يا قوم عواد يا أرضنا يا جنة مفروشة وحنة عواد قال جنة. قال جنة للي صنه مش للي يهرب منها يا عواد. امي لسه فاكر امك يا عواد؟ هم قالولك انا ما حزنتش على ابوك قد النهارده يا عواد. بكره تتعدل واخليكي ست البلد يا ام. ده انت خليتني فرجة البلد يا عواد. الناس بيعزوني فيك على الحياة يا ابني. بس اما اقولك يا ام هي عاد فيها قولي ما خلاص بعت الارض يا عواد والجميزة دي هانت عليك. الجميزة اللي ياما بقت تسندك وانت صغير لحد ما عرفت تقف على رجليك. والساقية الساقية اللي ما كانتش الدور اللي على مواويلك بعتها يا عواد. عواد ناولني حصان طين. طين من الارض اللي بعته مستكتر على امك حصان منه. بلاش اجيب انا الطين. خد يا عواد خد ما تخافش. شم الطينة دي. شمها. اشم ايه بس؟ شمها كويس يا عواد. قصدك ايه يا ام؟ ما شمتش عرقك وعرق ابوك واجدادك. انهي شطان اللي زين لك الكلام ده يا عواد؟ انهي شطان يا ابني؟ بكرة نجيب احسن منه. منين؟ قولوا يا ولاد زفوا عواد. عواد باع ارضه. يا ارضنا يا جنة مفروشة ورد وحنة عواد بلا مسكنة عواد باع عواد. يا ارضنا يا جنة مفروشة ورد وحنة عواد بلا مسكنة عواد باع عواد. يا ارضنا ما فضلش غير 20 يا وهيبي. معلش يا عواد. معلش يا حبيبي. ما فضلش غير 10 يا وهيبي. معلش يا عواد. ما فضلش حاجه وهيبي. وهيبي وهيبي وهيبي وهيبي وهيبي طريق السلام. انا بسمع تسالي مع احلى ابتسامة. اهلا بالحياة اهلا بالامل علشانك يا بلدي لنهار عمل. اصدقائي الساهرين، منذ بداية ارسال البرنامج العام صوت مصر الرسمي وهو يحرص على تقديم افكار لبرامج تتسم بالطرافة والتفرد، ثم لا تلبث باقي الاذاعات والفضائيات في اقتباسها. مثال ذلك برنامج لو لم اكن، والذي من خلال حلقاته تمنى الفنان عماد حمدي ان يصبح صياد سمك، وتمنى الفنان عمر الحريري ان يكون ضابطا بحريا، وتمنى الفنان محمود المليجي لو لم يكن فنانا ان يصبح تصوروا ماذا حاوي. لو لم اكن محمود المليجي. اهلا استاذ محمود. مرحبا. قول لي يا استاذ محمود افندم، لو ما كنتش محمود المليجي الممثل المسرحي الكبير وشرير الشاشتين الكبيره والصغيره، كنت تتمنى تكون ايه دلوقتي؟ طبعا هذه الحكايه اللي ما فكرتش فيها ابدا لحد دلوقتي. طيب نفكر دلوقتي. شوف بقى، دلوقتي انا محمود المليجي الممثل، ومش ممكن ابدا هكون حاجه تانية غير محمود المليجي الممثل، والحد كده وكفايه والحمد لله. لا لا لا، طول بالك شويه. طيب زمان مثلا وقبل ما تحترف التمثيل يا استاذ محمود. زمان طبعا زمان جايز. تعرف يا استاذ احمد، اتفضل، في امنيات كتيره بتمر بخيالنا واحنا تلامذه صغيرين لسه مش حاملين للدنيا هم، ومش عارفين ايه اولنا وايه اخرنا. المدرسين كانوا بيرسمونا صور مثاليه بيحببونا فيها، وكنا احنا بنتخيل صور تانية خالص. بعضها كان جدي واكثرها كان مضحك فعلا. ما تستعجبش يا استاذ احمد اذا قلت لك ان قرقر قرقر قرقر الحاوي لازم ما شفته ولازم اتفرجت عليه. قرقر الحاوي ده كان بيشتغل في شارع ضرب الجماميس، اللي كان جنب المدرسه. كنت دايما افوت والاقي الناس ملمومه حواليه، انا خارج من المدرسه العصر لازم اقف واتفرج على قرقر. شخصيته استهوتني جدا وعجبني طريقته في التاثير على الناس، لدرجه اني تمنيت ان انا اكون حاوي زيه. حاوي مره واحده؟ مش قلت لك كانت امنيات غريبه قوي ومضحكه، ومع ذلك ما تستغربش. وزي ما تمنيت انا في يوم من الايام اني اكون حاوي، تخيل انت بقى دلوقتي ان محمود المليجي فعلا حاوي وبيشتغل حاوي والناس ملمومه حواليه. يلا يا شحيبة غني لي شوية، بقدرة رب بيفرج كرب يسر الأحوال لعبيدك. يلا يلا يا شحيبة غني لي. خلي لعب ونفرج الناس الطيبين والعاشق في جمال النبي صلي عليه. صلي يعني قال له نلعب يا دقدق؟ قال لك ما احنا معلم جايين نلعب ونوري سامر لعبة فهلوة، لعبة شطارة، لعبة خفة يد. خفة يد يا معلم؟ نسرق؟ حرام. ننهب؟ عيب. امال نعمل ايه يا معلم؟ نشيل دي من هنا ونحط دي هناك ونجيب الكرة من هناك ونوديها الناحية دي البعيدة. سمعونا تسقيفة؟ وكمان تسقيفة؟ ايوه يا فالم عليكم، راح اشيل الكرة الحمراء، طارت الكرة الحمراء تسقيفة. الكرة الزرقاء تسقيفة. هاتيهم يا بيضة هاتيهم، اهم الثلاث كور متجمعين. متجمعين عند ابو ابراهيم صحبة، واكون خدام والعب واسليكم. ولا واسليهم بس بايه؟ بايه يا دقدق؟ قلب المحسوس يا معلم. مش حد لمد ايدنا؟ قال لك لا، الكريم موجود والكريم لا يضام. الهي يكرمك ما يحرمك ويديك الرضا والستر، يا اللي تمد ايدك في جيبك وتقول استفتح يا حاوي. ورينا هتذبح دقدق ابنك الصغير ازاي يا معلم؟ ازاي اقول لك ازاي؟ ونخلي الحيه ام جلاجل ترقص ونفرج الحاضرين. حد قال خد يا دقدق اللي يفتح الباب الهي يفتحها عليه. هادي يرحم بيها والديه والديه يقول له ولا يكون عليه ولا يكون عليه. يا بيكون خد يا حاوي ورينا الالعاب. ايوه انا خدام. الله يكرمك يا عم ما اخلهم دكش من جيب ويطعمك ما يحرمك. تعال يا دؤدؤ تعال خد. ايوه وريني يا دؤدؤ. يا عم تشكر دؤدؤ. وريني جبت كام يا ابني؟ تعالى خد. خمسة سبعة ثمانية ونص. يعني ما كملناش البريزة. نرقص الحية ام جلاجل وندبح الواد الغلبان وما لميناش نص ريال. طب ادي الثلاثة تعريف اهم. ورينا هتذبح ابنك ازاي يا بلاش. زمر له يا جدع زمر له. يا بلاش يا عالم دقدق بنص ريال. اذبحه بقى وخلصنا. نذبح دقدق البريء وامرنا لله. وامري لله يا مالك. اللهم صبرك على ما بلاك يا دقدق يا مسكين. يلي جهزت لك خلاص السكين وحتشاهد عليك والعاشق في جمال النبي صلي عليه. يا رب عليك يابا. اكل العيش يا ابني واكل العيش مر. سلم امرك لله واللي يحب النبي يسقف. اللي يحب النبي ما يشببش ايديه. تسقيفه للنبي. خلاص اجتهدت على روحك يا دؤدؤ. خلاص يا معلم ما يخلصش من عند الله رزق وكمان تسقيفه يا اولاد. مصر لا عصر ونحن نملكها كما كان القدماء يملكونها ولنا أن نضيف إليها ما نحتاج إليه من ألفاظ لم تكن مستعملة في العصر القديم. طه حسين. أعزائي عشاق الأدب وكتابه الساهرين مع هذه البانوراما في عيد الإذاعة الماسي منذ بداية إرسال الإذاعة المصرية، حرص جميع الأدباء على تحويل إبداعاتهم المقروءة إلى دراما مسموعة إيمانا منهم بدور الإذاعة وقدرتها اللامتناهية على إثراء خيال المستمعين. مثال ذلك الأدباء الدكتور يوسف إدريس وقصته الغريب، إحسان عبد القدوس وقصته تزوجت نجمة، أمين يوسف غراب وقصته خلخال وهيبة، نجيب محفوظ وقصته الجبار، والدكتور مصطفى محمود وقصته عنبر سبعة، والدكتور طاع فين وقصة خديجة. نصف ساعة مع قصة الدكتور طه حسين خديجة. سير اسماعيل بيه. اهلا اهلا اهلا اهلا نورت الكفر كله. ايدك معايا ايدك. اهلا اهلا اهلا عم الشيخ رجب. نزل الشنطه دي يا سيارة. حاكم بس يا ابني لا تتفتح. هات انت عنك. هات يا شيخ امال ده ليه؟ بس سيبنا سيدي يا عم. انت هتقطع رسقنا ليه؟ ايه؟ امال احنا جايين هنا نعمل ايه؟ يا راجل اوعى كده روح لحالك. سيب وشيل يا عم الشيخ رجب. حاكم بس يا ابني على الشنطه. حاكم حاكم. اي اي اي اي نزلت بالراحه بالراحه بالراحه. خد. الله يخليك. يلا بقى توكل بقى يا دجا بطل. اهلا اهلا اهلا سيدنا البيه. البلد نورت. يا سلام كل ده ليه؟ هو احنا ايه؟ لا بنوحشكش ابدا. بقى ده كلام يا عم الشيخ رجب. اقول ايه بس امها؟ ما انت ما بتشرفش البلد الا كل حلو وميت. الحمد لله على السلامه. والله مشاغل الدنيا بس يا شيخ رجب، وهو البركة فيكم انت والرجالة، ما انتوا هنا بدالي برضو. اتفضل يا بيه من هنا، الركوبة مستنية الناحية دي، والواد محروس ابني. الله، انت جاي محروس معك؟ ما شاء الله ما شاء الله، ده كبر اهو. ازيك يا محروس؟ ازيك؟ بتروح المدرسة ولا لا؟ بيروح، امال يا بيه، هو بيقعد هناك الصبحية ويجي من الظهر يساعدني برضه في الغيط. فيه الخير، امال ايه، ما هو الوقت عاوز كده. الناس دلوقتي ما تستغناش عن العلام. اتفضل اركب يا بيه، ده سرج شيخ البلد، رحت بالفجرية ربطت عليه لما جبت منه. انما ايه، البلد كلها مبكتفة لسعادتك مشرف النهاردة. شيل انت الشنطة من ابوك يا محروس، ولا هاتها قدامي هنا. لا لا لا يا بيه، استريح انت، ما تفكرش في اي حاجة. امال احنا جايين نعمل ايه؟ يا مرحبا مرحبا، ده العيال كلهم مستنيينك. اجري انت يا محروس، انت حضر للبيه وخليهم يحضروا القهوة والفطار. فطار؟ فطار ايه يا شيخ رجب؟ هو انا لسه ما فطرتش. ودي تسي برضه يا بيه، بقى افطار القطر هيبقى زي الفطار دي. ده الفرن جايد من الفجرية والعيال مش طايقاهم الفرحة. وازاي عيالك كلهم يا شيخ رجب؟ ازاي زينب؟ لازم دلوقتي بقت عروسة. ايوه الحمد لله. ايه في حاجة؟ ايه مالك؟ ايوه والله يا بيه، زينب منك كده عليا جو. منك كده عليك؟ ليه؟ في ايه لا سمح الله؟ لا ولا حاجة، عشنا يا بيه لما شفنا البنات تتعلم في المدارس وتفتح عينيه. ايه بس الحكاية يا شيخ رجب؟ فهمني، ما تشغلنيش. ما فيش يا بيه، جايلها عريس الدحلال، قلنا نسطر عليه ونخلص منه. ها؟ قال ايه مش راضي. مش راضي يا بيه ليه؟ فقير؟ فقير؟ ده اغنى مننا كلنا، ده ده سبح فدادي، غير المواشي الشرك والدار والزريبي، واحنا كنا نتوصل. بس بقى الجسم كده منك كده عليا وعلى امها، وتقول انا عايز اكمل على ايه بس يا اخوات؟ هنودي البنات البندر؟ طول بالك يا شيخ رجب، يمكن البنيه لها راي تاني نسمعه برضه. راي تاني حاجة بطلوا ده واسمعوا دي. انا غرضي يا بيه قبل ما تسافر من حداني اجيب لك البت تكسر رقبتي وتحضر كتابها باذن الله. ربنا يهيئ خير يا شيخ رجب. ده احنا دخلنا البلد اهو. امال هي البلد بعيدة؟ ايش ايش يا ايش. السلام عليكم يا رجال. ده مين ده اللي قاعد هناك يا رجب؟ ده مش برضو شعبان ابو سالم؟ هو يا بيه شعبان البني، ما تاخدوش، لكن بقى اللهم احفظنا عجز خالص. مسكين، ومراته محبوبة عايشة ولا؟ عايشة يا بيه، هي اللي بتجري عليه الوقت. برضو بتخبط في البيوت؟ هي تعرف حاجة اللي خبيز الدرة، وهو برضه اهل الخير كتير. يبقى افتكر ابعت لها يا شيخ رجب لما نوصل نشوفها برشين ولا حاجة. غلباني والله الحسرة في اللي زي دول يا بيه حلال. اظن ما حدش من ولادهم في البلد دلوقتي. ابدا، الواد ابنهم اللي كان حليتهم هج من زمان، ما حدش عارف طريقه، والبنت الصغيرة بعيد عنا خريطة الرداخة. رداخة؟ مين؟ خديجة؟ خديجة ازاي؟ دي خديجة دي اللي غرقت، وبيقولوا هنا هي اللي غرقت نفسها. لا لا لا يا بيه، لا لا لا، ده كان لهم عيلة تانية كده، وراح تروح فرحان سبيلها. الله يرحم الكل. انت فاكر خديجة يا شيخ رجب؟ اوعى عليها وهي عيلة كده، لكن بقى عبال ما كبرت كنت انا رحت السلطة. تمام يا شيخ رجب تمام، الله يرحمها ويحسن اليها. اللي يعرف حكاية خديجة يا شيخ رجب عمره ما يغصب بنت على الجواز. بني وطني، اجتازت مصر فترة عصيبة في تاريخها الأخير من الرشوة والفساد وعدم استقرار الحكم، وقد كان لكل هذه العوامل تأثير كبير على الجيش، وتسبب المرتشون والمغرضون في هزيمتنا في حرب فلسطين. وعلى ذلك فقد قمنا بتطهير أنفسنا، وتولى أمرنا داخل الجيش رجال نثق في قدرتهم وفي خلقهم وفي وطنيتهم، ولا بد أن مصر كلها ستلقى هذا الخبر بالابتهاج والترحيب. أصدقائي، كان أثير البرنامج العام ولا زال حافظا لذاكرة مصر السياسية والوطنية، فقدم أعمالا درامية لكفاح أبنائه ضد كل مستعمر ودخيل. مثال ذلك ملحمة أدهم الشرقاوي التي كتبها محمود إسماعيل جاد وأخرجها يوسف الحطاب وغناها محمد رشدي. أدهم منين أجيب ناس لمعنى الكلام يتلو شبه المؤيد إذا حفظ العلوم وتالو الحادثة اللي جرت الحادثة اللي جرت على سبع الشرقاوي الاسم أدهم لكن النقب شرقاوي الاسم أدهم لكن النقب شرقاوي موال أهل البلد بالبعد غنوا أدهم الشرقاوي ملحمة شعبية كتبها للإذاعة محمود إسماعيل جاد إخراج يوسف الحطاب. فيه مسألة مهمة عايز أقول لكم عليها يا رجالة. قول يا حاج شرقاوي. حصلت حكاية رجالة فيها مساس لكرامتنا كلنا. ما يصحش أبدا نسكت على كده. خير يا حاج شرقاوي. ست الدار بنتي كانت بتنزلع مع بنات العزبة. مين؟ وشافها البشقة هو والناظر. نادها عليها في الطريق وكلمها. والبنت جريت من قدامه هي والبنات. إيه رأيكم يا رجالة؟ أنت المحجوج يا حاج شرقاوي. محجوج؟ محجوج في ايه؟ كان زماننا انتهينا منه. انت اللي كنت بتصبرنا وتقول الصبر طيب. اديك شفت النتيجة. لسه ايه بعد كده؟ شرفنا بالدنيا يا حاج شرقاوي. انت لينا في بلدنا وساكتين. مستعبديننا واخدين خيرنا ونقول الصبر طيب. ايه تاني بعد كده يا حاج شرقاوي؟ خلاص يا رجالة. عن الاول نخلص بلدنا من كل غريب عنها. حاج شرقاوي. حاج شرقاوي. الله الراجل الصبي يا جدعان. حاج شرقاوي. حاج شرقاوي. الله الله الله. ادهم. ادهم اخويا. احنا معاك اهو يا حاج شرقاوي. ادهم. الله ادهم. ادهم. عمك اتقتل خسر. الله حق شرقاوي. حق شرقاوي. لا حول ولا قوة إلا بالله. الرجل مات يا رجالة. إنا لله وإنا إليه راجعون. منك لله يا بشأغة. أنت اللي عملت كده. أدهم دخل مدرسة سنه كانت 12 وسنه في المدرسة لما بلغ 18 وهو في السن ده جاله خبر منه مات والسلام ده قولوا واتنلموا قالوا له يا تهم بتبكي والبكاء ده شد حيلك امال يا ادهم خليك شاه مزي عكسك عمي ما اتقرا البقيه في حياتك يا ادهم بركه فيك انت كتب بشتغل خاين يا بطراد انت بقى ما تبقاش ادهم وعمك الحج شرقاوي لو ما خدتش طالك بيدك ونخلص بلدنا من الخونه دول ويبقى الحج شرقاوي مات وساب وراه رجاله خلاص يا بطراد انتهى وقت العذاب في المدرسة لازم اسيبها خالص عفضة بقى للجماعة دول يا بدران تبقى صحيح ادهم انا حعرف ازاي انتقم منه ومن اللي وزوه خلاص يا بدران اللي كان بيرسمه عمي هو ورجالته عشان يخلصوا البلد من البشقة واعوانه وما نفذوش يا بدران هنفذوهاني انا ادهم يا بدران أنا أدهم الشرقاوي أنا اللي حوقفهم عند حدهم إحنا كلنا معاك إيوه كلنا معاك كلنا معاك وإنتوا كلكم معاي إيوه معاك يا أدهم صحيح يا بدران صحيح بتقول الكلام ده من قلبك عيب يا أدهم إنت معاك رجالي هذا إنت موجود وادي توفيق ورضوان نقرا الفتحة على اللي يكون زميله الفتحة يا جدعان الفتحة. على كل خاين وجبان وبعد ما تفرقوا الصحبة اللي متعهدين روح ادهم على داره وقلبه حزين شاف بنت عمه اليتيمة لوحدها في الدار ودموعها من حزنها فوق الخدود سيلين عدنا من يوم العروس عدنا من يوم العروس هات الفرحة رش الملح شال الطرح موجة طويلة حاجة جديدة موجة خيالة أيها الأحباء الحيرة تعصف بي فالأعمال النادرة في مكتبة البرنامج العام كثيرة ومتنوعة ووقت البرنامج قارب على الانتهاء لهذا لا يسعني إلا أن أختتم هذه الحلقة الخاصة التي حاولنا من خلالها تقديم جرعة درامية غنائية شاملة للدلالة على مدى ثرائي وريادة أثير البرنامج العام وأعدكم استمرارا للاحتفال بالعيد الماسي للإذاعة المصرية أن أقدم لكم في حلقات قادمة أحلى وأشهر وأعرق ما في مكتبة البرنامج العام من أعمال درامية وغنائية نادرة وخالدة واسمحوا لي أن أختتم هذه الحلقة بإحدى إبداعات الشاعر الكبير فؤاد حداد والموسيقار الكبير سيد مكاوي أول كلامي سلام

خزير. سبحان الأول هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. سبحانه وتعالى سبحان الله. عفوك ورضاك يا أنت العليم بحالي، أنت العليم.